نستعين بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وصلنا إلى الكلام عن أحكام الصيام. قال القاضي رحمه الله: فصل. ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتله فلا ضمان عليه، وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته. الصيام، وهو عنوان هذا الفصل، من الاستطالة، من الاستطالة والوثوب، أن يستطيل أحد أو يثب أحد على أحد بالاعتداء، يريد نفسه أو ماله أو عرضه. الأصل في أحكام الصيام قول الله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وآيات وأحاديث أخرى ستأتي. قال القاضي: من قصد بأذى، أي قصده أحد بأذى، سواء كان آدميا أو كانت بهيمة. ممكن اللي يعتدي عليه يبقى إيش؟ بهيمة مثلا، تعتدي عليه، تصول عليه، تهاجمه. أو آدمي، سواء كان صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، مسلما أو كافرا. من قصد، قصده أي شيء من المذكورات بأذى، سواء في نفسه أو في أهله وعرضه أو في ماله. قال: في نفسه أو ماله أو حريمه. فقاتل عن ذلك، دافع هذا الصائل المعتدي، دافعه وقاتله. فقتله، أي قتل المصول عليه الصائل، فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه. هذا الحكم إجمالا. والدليل على أنه لا ضمان عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا، كالذي يقتل في معركة المشركين، وهذا دليل على أن له أن يقاتل، له أن يقاتل الذي صال عليه. وطالما أن له أن يقاتل وأذن له الشرع في القتال، فله أن يقتل إن استلزم الأمر ذلك، وإذا كان الشرع قد أباح له ذلك القتال والقتل فلا ضمان عليه. لأن عندنا قاعدة شرعية تقول: الإذن الشرعي ينافي الضمان، الإذن الشرعي ينافي الضمان. إذا أذن لك الشرع في فعل فترتب عليه تلف لشيء ما فلا ضمان عليه. من الأحاديث المصرحة بجواز المقاتلة ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، رأيت رجلا يريد مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعطيه مالك، لا تعطيه مالك. قال: رأيت إن قاتلني على مالي؟ قال: قاتله. قال: رأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: رأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. قال: فهو في النار. وهناك حديث آخر في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون بين يدي الساعة فتنا، أو إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فاكسروا قسيكم، وقطعوا أوتاركم، واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل على أحدكم، أو فإن دخل بغي باغ على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم، فليكن كخير ابني آدم. من هو خير ابني آدم؟ المقتول، المقتول لا القاتل. فهذا حديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم له إذا صال أحد على عليه يريد نفسه، يريد أن يقتله، له أن يستسلم. وفي الأحاديث الأخرى له أن يقاتل، وإن استلزم الأمر أن يقتل. فمتى يستسلم ومتى يقاتل ومتى يقتل وكيف يدفع الصائل؟ هناك تفصيل في هذه الأمور. أولا نقسم الأشياء التي يريدها الصائل إلى أقسام، إلى مال وإلى نفس وإلى عرض. الصائل قد يصول عليك، يعتدي عليك، إما يريد نفسك وإما يريد مالك وإما يريد العرض، عافانا الله وإياكم من كل سوء. فإن أراد المال فالمال له حالتان، إما مال لا روح فيه وإما مال له روح من ذوات الأرواح. مال لا روح فيه كالنقود، كالسيارات، كالملابس، جيد، كالهاتف مثلا الذي تحمله، هذه كلها أموال ولا روح فيها، ليست من ذوات الأرواح. فهذه يجوز أن تقاتل عنها وأن تدافع عنها، ويجوز أن تتركها للصائل وتستسلم له وتدفعه وتدفعها له، ويعني لا يجب عليك القتال، لأن الأموال التي لا روح فيها من الأشياء التي تباح، يجوز لك أصلا أن تبيحها لغيرك. فإن صال عليك أحد يريد شيئا من هذه الأشياء لك أن تقاتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقاتل دون مالك. قال: رأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: رأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. لك أن تقاتل ولك أن تستسلم وتتركها له. النوع الثاني أو الحالة الثانية من حالات الأموال، أموال من ذوات الأرواح، ماشية مثلا، هذا مال متمول، شيء متمول، أراد أن يأخذ مثلا ماشيتك ويتلفها، يريد أن يأخذها ليتلفها، جيد، يعني يتلفها، يقتلها، مش عارف يعني يتلفها، طب ما انت قاعد وراي مش هتفهم، قدامي هنا عشان افوقك كده واسالك ما اسمك؟ احمد، ربنا يحفظك. يريد ان يتلفها، ففي هذه الحاله يجب عليك ان تدافع وان تدفع هذا الصائل عنها ما لم تخف على نفسك، ما لم تخف على نفسك، لأن هذه يعني إتلاف ذوات الأرواح المحترمة لا يجوز، لا يجوز. ففي هذه الحالة يجب الدفع ما لم تخف على نفسك لحرمة أرواحها. يجب أن تدفع هذا الصائل عنها لأنه يريد أن يتلفها، وهي لها روح محترمة، فتدفع عنها ما لم تخف على نفسك. فإن خفت على نفسك رجع الحكم إلى الأصل، لك أن تدافع، فإن قتلت فأنت شهيد، ولك أن تستسلم وأن تكون خيرا وأن يعني تفتدي نفسك بهذه الحيوانات. النوع الثاني أو الحالة الثانية من حالات الصيال، أن يريد نفسك، يريد قتلك الصائل. فإن كان كافرا وجبت المدافعة مطلقا، إذا كان هو يريد قتلك، فإن كان كافرا سواء كافر حربي أو كافر ذمي، لأنه حتى الكافر الذمي إذا صال على مسلم، إذا اعتدى على مسلم خلاص سقطت ذمته، جيد، هو فسخ الذمة بهذا الفعل. سواء كان كافرا ذميا أو مستأمنا أو حربيا، ففي كل هذه الأحوال يجب عليك أن تدفع عن نفسك صيال هذا الكافر، لأن الاستسلام، استسلام المسلم للكافر مذلة في الدين لا تجوز، فلا يجوز أن يستسلم له المسلم، هو كده كده هيقتله، فيدفع عن نفسه بقدر الإمكان حتى يموت، إذا مات يموت بعزة، ويكون ذلك تكون ذلك شهادة له، أو ينصره الله سبحانه وتعالى على هذا الكافر فينجيه منه وينتصر لدين الله جل وعلا. الحالة الثانية أن يكون الصائل مسلما، أن يكون الصائل مسلما، يعني الذي اعتدى عليك مسلم ليس بكافر. فمذهب الشافعي رحمه الله أن لك أن تدفع ولك أن تستسلم، لك الحالتين، لك أن تدفع فإن قتلت فأنت شهيد وإن قتلته فهو في النار، ولك أن تستسلم مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. هذا هو فعل خير ابني آدم، سواء صال عليك يريد نفسك من أجل دنيا، أو كان ذلك في فتنة أو في يعني قتال بشبهة أو نحو ذلك. وكأن الشافعي رحمه الله ميز بين من يريد النفس، جعل هذه الأحاديث حديث فإن دخل عليكم أو فإن دخل على أحد منكم فليكن خير ابن آدم، هذه جعلها أو خصها بما إذا كان الصائل مسلما، وجعل الأحاديث الأخرى المأمور فيها المسلم بالقتال فيما إذا كان الصائل كافر. جيد. فهناك من العلماء من نظر نظرة أخرى فقال حديث وليكن كخير ابن آدم هذا خاص بزمن الفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول الحديث إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، القاعد فيها خير من القائم والماشي خير، أو القاعد خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي إلى آخره. فهذا خاص بزمن الفتن، بينما أحاديث الأمر بالقتال هذه خاصة بدفع الصائل في غير الفتن، الذي يريد أن يقتلك ليأخذ مالك مثلا أو أمر من أمور الدنيا. طيب ما الفارق؟ قالوا الفارق أن في أحوال الفتن هناك الفتنة فيها اختلاط وفيها اشتباه حق بباطل، وهناك قتال بين طائفتين من المسلمين، وكل طرف يريد أن يقتل الطرف الآخر أو ينتصر عليه. فاستسلام أحد الطرفين وإن كان فيه نوع شر لكن فيه إيقاف للفتنة، صحيح أم لا؟ استسلام أحد الطرفين وإن كان فيه شر، لأن هذا الطرف يرى أنه على حق، كل طرف يرى أنه على حق، فاستسلامه وإن كان هو يرى أن هذا الاستسلام فيه نوع شر وفيه نوع فساد، لكن هذا الاستسلام فيه إيقاف لعجلة الدماء وفيه إيقاف للقتل وإيقاف للفتنة وإخماد للفتنة، لأن الطرف الآخر لا يقاتل يريد مالك مثلا أو شيئا، هو يريد أن يقاتل لينتصر، فإذا استسلم خصمه فقد انتصر فوقف القتال. أما في حالة الصيال من أجل الدنيا، من يقتلك ليريد مالك مثلا، فالاستسلام هنا لا يوقف عجلة القتل ودائرة القتل، بل يجرئ الجناه على مزيد من القتل، إذا كان يعني الصائلون واللصوص وقطاع الطريق كلما خرجوا على إنسان يريدون ماله استسلم لهم فقتلوه وأخذوا ماله دون مقاومة ودون أدنى تعب ودون أدنى مشقة، فهذا يجرئهم على مزيد من القتل. فالأنسب الذي يعطل ويقلل هنا القتل هي المدافعة، بينما الاستسلام في حالة الفتنة أنسب لتقليل القتل وإخماد الفتنة، فينزل كل حديث على حالة أخرى. لكن مذهب الشافعية كما قلنا حمل حديث ويعني فليكن خير ابني آدم على ما إذا كان الصائل مسلما، ففي هذه الحالة جوز ولم يوجب، جوز لك أن تستسلم ولك أن تدافع. لماذا جوز لك أن تستسلم؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول لحرمة دم المسلم أيضا المقابل الخصم في الجملة، والأمر الثاني لأن طلب الشهادة أمر مباح، طلب الشهادة أمر أمر مباح. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه استسلم يعني من قتله على الرغم من قدرته على المدافع. لو إيش؟ لو إيه؟ في ديار كفر وصال عليك كافر مش هيفرق الحكم. في الحالتين يجب عليك أن تدافع، هو يريد أن يقتلك، دافع عن نفسك، فإن قتلت فأنت شهيد، لكن لا تستسلم، لأن هذه فيها مذلة في الدين. تسليط الكفار على رقاب المسلمين مذلة في الدين. الحالة الأولى صائل يريد المال، والمال له حالتان، مال له روح، مال لا روح فيه. والحالة الثانية صائل يريد النفس، وقلنا إما أن يكون كافرا فتجب المدافعة، وإما أن يكون مسلما فيجوز الاستسلام. الحالة الثالثة صائل يريد العرض، يعتدي على أهلك، على بضع أهلك أو على غيرهم، ولو بضع امرأة أجنبية حتى، جيد. ففي هذه الحالة يجب الدفع ولا يجوز الاستسلام بحال من الأحوال، لأن البضع لا سبيل إلى إباحته، يجب عليك أن تستسلم. لكن الشافعية نصوا وغيرهم كذلك على قيد وشرط، قالوا فتجب المدافعة بشرط أن يأمن على نفسه وأعضائه، فإن لم يأمن على نفسه وأعضائه يعني خاف على نفسه قتل فله أن يستسلم. وهذا نص مذهب الشافعي. إن البعض أنكر يعني الفتوى الشيخ ياسر حفظه الله لما أفتى بمثل ذلك بالنسبة لما يحدث في سوريا، وهذا جاهل من المنكرين حقيقة، لأن هذا نص عليه علماء المذاهب الأربعة، أنه يجب أن يدافع عن عرضه إلا إذا خاف القتل. هو الرجل الآن صورة الفتوى التي يعني التي استفتي فيها الشيخ، إن الرجل يدخل عليه يعني سموه إيه؟ الشبيحة، يدخل عليه الشبيحة قتلهم الله جل وعلا ففي بيته، فيقتلونه ويغتصبون امرأته، يعني يجتمع عليه الشران يقتلونه ويغتصب، هو كده كده هيقتل وكده كده هتغتصب امرأته، ولا قدرة له على الدفع، فهل يجوز له أن يفر بنفسه أم لا؟ هي دي الصورة، مش زي ما يقول السفلة يعني والرعاع والدهماء والمتعمدون تضليل الناس. إن الشيخ بيقول لو واحد طلع عليك وأنت ماشي في الشارع في اسكندرية مثلا هنا ولا في أي حتة وقال لك هات مراتك في الدار، مين يعني في حد يقول كده؟ فضلا عن يكون رجل من أهل الفضل يعني. مسألة تانية خالص، واقع مختلف تماما، والذي قاله الشيخ أفتى به نص عليه علماء المذاهب. هذا نص كلام الشافعية في شروح المنهاج وغيرها، أنهم قالوا يجب عليه أن يدافع عن بضع، لأن البضع لا يباح بحال، بشرط أن يأمن على نفسه وعلى أعضائه ومنافع أعضائه. يعني إيه؟ يأمن على نفسه، على روحه وعلى أعضائه، ممكن لا يقتله لكن يقطع له طرف من الأطراف مثلا، فإن أمن فيجب عليه المدافع. إزاي يأمن يعني إيه؟ يعني هو يغلب على ظنه أنه لو دافع هؤلاء الصائدين لا يقتل، واضح؟ لكن لو هو عارف أنه مقتول لا محالة، أو غلب على ظني أنه لن يقدر عليهم معهم أسلحة وهم عدد كثير وهو أعزل لا قدرة له على المدافعة، هذا لا يأمن على نفسه. والعلماء قالوا لا يجب عليه المدافعة إذا أمن على نفسه، ما قالوش حرام عليه المدافعة، يعني له أن يدافع وأن يقتل شهيدا وهو شهيد إن شاء الله، ولم يحرموا عليه المدافعة ولم يجيبوا عليه الفرار، إنما قالوا يجوز أن يفر. نعم. لا ما يتعرضش، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون عرضه فهو شهيد، ما قالش يجب أن تقتل دون عرضك، صح؟ إن قال ما لسه قايل أهو مش حرام إنك تدافع، لكن لا يجب عليك أن تدافع وأنت تعلم أنك يقينا مقتول. إن دفعت وقتلت فأنت شهيد، لكن هل يحرم عليك الفرار في هذه الحالة؟ لا، لا يحرم عليك الفرار. قال من قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه، هذا بشرط أن يدفع المصول عليه، الصائل وفق الترتيب الشرعي. والترتيب الشرعي أن يدفعه بالأخف فالأخف. الصائل إذا كان مسلما فالأصل حرمة المسلم حتى لو كان صائلا، له حرمة في الجملة، فيدفع بالأخف فالأخف. بمعنى إيه؟ إذا اندفع الصائل بالكلام، كأن كان مثلا إذا ذكرته بالله تذكر، أو بالصراخ أو بالاستغاثة فيفر، فلا يجوز لك أن تدفعه بالضرب. وإن كان يدفع بالضرب باليد فلا يجوز لك أن تدفعه بالضرب مثلا بصوت أو عصا، وإن كان يدفع بالعصا فلا يجوز لك أن تضربه بالسيف، وهكذا. إذا كان يدفع بالاستغاثة لا يجوز لك أن تضربه أصلا. يبقى استعمال الأخف فالأخف، لأن القصد من دفع الصائل ليس قتله، وإنما القصد دفع شره فقط. فإذا اندفع شره لم يجوز أن يعني نعتدي عليه بعد ذلك. مقاتلة الصائل، مقاتلة الصائل إنما جازت للضرورة، والقاعدة الشرعية الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. إذا اندفع بالأخف لم يجوز أن نتحول إلى ما هو أشد، ما هو أشد منه في الدفع. فإن انتقل إلى ما هو أشد منه مع القدرة على الاحتراز عن مثل ذلك ضمن. يعني لو هو قادر أنه يدفع بالاستغاثة أو بالفرار، هو قادر أنه يفر ولا يمسه سوء، فلم يفر وضربه بالسيف مثلا فقطع يده، يضمن. ليه يضمن؟ لأنه فعل ما لا يجوز له، واضح؟ إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا اشتد القتال بينهم والتحم القتال بينهم فخرج عن حد الضبط، خلاص بقى إذا التحم القتال مش هينفع نقول له إيه؟ اضرب بضربة فلانية ما تضربش ضربة فلانية، خلاص هذا أمر خرج عن حد الضبط. فإن ضربه بما هو أشد فقتله فلا ضمان. الحالة الثانية أن لا يندفع الصائل إلا بالضرب، ولم يكن معه إلا السيف، معهوش عصا ولا صوت مثلا، معهوش غير السيف، والصائل لا يندفع إلا بالضرب. يا ابني هضربك بالسيف امشي، لا مفيش فايدة، فهيضطر يضربه بالسيف. ففي هذه الحالة لا يضمن بضربه بالسيف. لكن إن قدر على إصابة عضو من أعضائه واخد بالك فقتله مع القدرة عن الاحتراز على القتل يضمن في هذه الحالة. يبقى إذن القاعدة العامة وتحتها كل هذه الصور أن الصائل يدفع بالأخف. يعني الآن مثلا لو إن المصول عليه مثلا مع سلاح نادي وقادر على إنه يضرب مثلا طلقتين في الهواء كده يهوشه جري، بدل ما يضرب أم على طول في دماغه وأم قتل، هذا يضمن قطعا. ما أنت قادر إنك تهوشه أو تضربه حتى في رجله، واضح؟ فمثل ذلك يعني لا يجوز، لأن الصائل إذا كان مسلما كما قلنا له حرمة، حرمته باقية، حرمته باقية. الكافر إذا صال عليك دمه هدر خلاص. ده اسمه مرتد مش كافر اصلي، والمرتد سياتي انه يستتاب. اما قتل النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل على كل حال، سب النبي صلى الله عليه وسلم. انا مش هيبقى عندي فرصه تبين ان هو مسلم كافر. كده تبين، انت تبين خلاص، انتوا خلاص ماشيين في الشوارع الناس بتصول عليكم كل النهار. ايه كافر اصلي من غير ما يسب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صاب عليك دم وهدر خلاص يقتل. ما عليك. قال وعلى راكب الدابة، وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته، وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته. بصوا في قاعدة كده في الأمر المعروف نهي عن المنكر، أن التغيير باليد ليس حكرا على السلطان، إنما يراعى فيه المصالح والمفاسد. جيد؟ يعني مفيش حد من أهل السنة قال التغيير باليد حكر على السلطان أو الإنكار باليد، يعني هو يعني الصحيح ان التغيير باليد جائز لكل من قدر عليه. من راى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا عام، من راى هذا عام في كل احد، واضح. هذا ليس حكما على السلطان ولا ولي الامر، لكن تراعى في المصالح والمفاسد. فلو انكر احد الناس بايديهم فترتب على ذلك منكر اشد من المنكر الذي ارادوا تغييره، يبقى لا ينكره، وهذا الحق انه ايه يعني موجود في حالات كثيره. قال: وعلى راكب الدابه ضمان ما اتلفته دابته. على راكب الدابه، قديما ما كانش فيه سيارات، الكلام كله كان في الدواب، فيركب دابه فربما تجمح هذه الدابه فتتلف شيئا، ربما تاكل مثلا زرعا لناس، ربما تتلف ثمرا ومثل ذلك. فيقول: على راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته، لأن فعل الدابة منسوب إليه، لأنه هو الذي يقودها، كفعل الكلب، كلب الصيد فعله منسوب لمن؟ لمن أرسله، مش كده؟ ولذلك إذا أمسك الكلب، إذا أرسل الرجل كلب الصيد فأمسك عليه صيدا يحل، أما لو انفلت الكلب بنفسه فأمسك صيدا لا يحل، لأن فعل الكلب في هذه الحالة منسوب إلى نفس الكلب، لا ليس منسوبا إلى صاحبه، فلا يسمى صيدا، واضح. ففعل الدابة منسوب إلى الراكب في هذه الحالة، لذلك قالوا: إذا اجتمع على الدابة راكب وقائد وسائق، رجل يقودها ورجل خلفها يسوقها وعليها راكب، فالفعل منسوب لمن؟ قالوا: للراكب، لأن يده عليها أصالة، وفعلها منسوب إلى الراكب أصالة. وإذا اجتمع عليها قائد وسائق فأتلفت شيئا، فالضمان عليهما بالنصف، على نصف على السائق ونصف على القائد. قال: على راكب الدابة ضمان ما أتلفته. هذا إذا لم يقصر صاحب المال. أما إذا قصر صاحب المال بأن وضع ماله في سبيل الدابة في الطريق مثلا، وعرضه للدواب، ففي هذه الحالة الضمان يعني لا ضمان على راكبها، لأن صاحب المال هو الذي ضيع ماله بتقصيره. طيب، إذا كانت الدواب ليس معها أحد فأتلفت شيئا بنفسها، النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أهل الحوائط، الحوائط يعني البساتين، قضى على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل. قضى على أهل الحوائط يعني البساتين المزارع حفظها بالنهار، لأن عادة الناس إرسال مواشيهم ودوابهم بالنهار، اللي عنده إبل، اللي عنده مواشي، اللي عنده أغنام يرسلها بالنهار لترعى، فربما هذا أمر لا ينضبط، ربما هذه المواشي يعني تدخل بساتين أو حوائط أو مزارع بعض الناس فتصيب من ثمارهم ومن زروعهم، فلذلك والناس يحتاجون إلى إرسال دوابهم، فقضى على أهل الحوائط حفظها بالنهار، أنت بالنهار صاحي وموجود في مزرعتك، يبقى أنت تحفظها من الدواب المرسلة، بالليل الناس يحتاجون إلى النوم، فيشق عليهم حراسة مزارعهم بالليل، وأصحاب المواشي لا يحتاجون إلى إرسالها بالليل أصالة، فلذلك قضى على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل، لأن أنت اللي مقصر بإرسالها في الليل، واضح؟ فإذا أصابت الدابة بنفسها شيئا نظرنا، إن كان بالليل فالضمان على صاحبها، إن كان بالنهار فلا ضمان. هذا الحديث خرج مخرج الغالب. يعني خرج مخرج الغالب؟ يعني هذه كانت العادة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن أصحاب المواشي يرسلون مواشيهم بالنهار، وأن يعني أصحاب البساتين يحفظون بساتينهم وحوائطهم بالنهار. إذا تغيرت العادة، إذا صار أهل المواشي يرسلونها بالليل مثلا، وأهل الحوائط لا يحفظون حوائطهم بالنهار بل بالليل، فينقلب الحكم، ينعكس الحكم، يبقى هنقول إيه؟ على أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالنهار، العكس. وإذا جرت العادة على أن أهل المواشي يمسكون مواشيهم ليلا ونهارا ولا يرسلونها للرعد، فعليهم الضمان مطلقا. يعني هناك بلدان كثيرة، بلدان كثيرة لا يرسل أهل المواشي مواشيهم هكذا، أظن يعني في معظم أرياف مصر، لأن الأراضي كلها مش مراعي، الأراضي كلها أراضي زراعية مملوكة، مفيش مراعي كده يعني مطلقة. فأهل المواشي يعرفون مواشي، يربطونها ولا يرسلونها لا ليلا ولا نهار، صحيح أم لا؟ هذا هو الغالب، فهذه العادة. في هذه الحالة لو أرسل واحد المواشي فأصابت شيئا فأتلفته، يضمن سواء كان ليلا أو نهارا، لأن الحديث كما قلنا خرج مخرج الغالب وفق العادة التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصل: ويقاتل أهل البغض بثلاث شرائط: أن يكونوا في منعة، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام، وأن يكون لهم تأويل سائغ، ولا يقتل أسيرهم، ولا يغنم مالهم، ولا يذفف على جريحهم. قبل ما نتكلم عن أهل البغض نستذكر مع بعض ما قلناه في قطاع الطرق. قطاع الطرق إيش حكمهم؟ إذا قتلوا أخذ المال يقتلوا ويصلب. ولم يقتلوا من خلاف أخافوا الطريق. جميل. إذن أهل قطاع الطريق عليهم ضمان ما فعلوا، إذا قتلوا يقتلون، إذا سرقوا يقطعون، وهكذا قطاع الطريق عليهم ضمان ما فعلوا، بالرغم يعني ذلك لأنهم اعتدوا وشهروا السلاح وخافوا الطريق وقتلوا المسلمين ونهبوا الأموال المسروقة وسفكوا الدماء، نهبوا الأموال المعصومة وسفكوا الدماء المعصومة. الآن عندنا حالة ثانية، حالة أهل البغض. البغي الظلم ومجاوزة الحد، وسمي البغاة بذلك لظلمهم ولعدولهم عن الحق. في الاصطلاح البغاة جماعة من المسلمين خرجوا عن طاعة الإمام، وكلمة الإمام في كلام أهل العلم الإمام الحق، الإمام الشرعي. يعني كل كلام العلماء الذي ذكروه في كتبهم تحت اسم الإمام أو ولي الأمر أو السلطان إنما يقصدون به الإمام الشرعي، لأن في زمانهم ما كانش فيه غير الإمام الشرعي، يعني ما كانش فيه رئيس جمهورية ولا مثلا يعني الصور المعاصرة، كان فيه إمام شرعي فقط، أيا كان بقى سواء كان بويع أو تغلب، لكن هو في الجملة توفرت فيه شروط الإمامة، أهمها أنه كان يقود الناس في الجملة بكتاب الله جل في علاه، وإن كان يعني تقع منه مظالم فهو إمام شرعي جائر. جيد. فالبغاة هم قوم يخرجون على الإمام، إمام الحق، فيمتنعون عن طاعته أو عن أداء ما وجب عليهم. يعني أداء ما وجب عليهم؟ يجب عليهم أداء الزكاة للإمام، امتنعوا. وجب عليهم مثلا يعني الاستسلام وتقديم أنفسهم لقصاص أو الحدود أو إقامة الحدود فيهم، فامتنعوا. فكل ذلك يسمى باغيا. أهل البغي، عشان نقول عليهم أهل بغي، عشان نقول عليهم بغاة، لابد من ثلاثة شروط. قال: يقاتل أهل البغي بثلاث شرائط: أن يكونوا في منعة، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام، وأن يكون لهم تأويل سائغ. أن يكونوا في منعة أي في شوكة، أن يكون لهم شوكة بكثرة عدد بشهر سلاح مثلا. والشرط في حصول الشوكة هذه لابد أن توجد أن يكون لهم مطاع، أن يكون لهم مطاع، رئيس مطاع، أمير مطاع. ولا يشترط أن يكون هذا الأمير أو هذا الرئيس أو هذا المطاع قد بايعوه وليا، ولي أمر عليهم، أو مثلا خليفة، أو لا يشترط، لكن يكفي أن يكون هو الرأس المطاع بينهم في هذا، في هذا الأمر. فهذا من شروط الشوكة، من شروط حصول الشوكة، حتى نقول أن هؤلاء يعني حصلوا شرط الشوكة لابد أن يكون فيهم مطاع، لأن العلماء يقولون لأن قوما لا مطاع فيهم لا شوكة لهم، أنها تذهب ريحهم لاختلاف كلمتهم. قال أن يكونوا في منعة، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام، يخرجوا عن طاعته بالامتناع عن طاعته، أو بالامتناع عن أداء ما وجب عليهم كما قلنا كالزكاة أو الحدود أو القصاص. ولا يشترط على المعتمد، خلافا لما ذكره المعلق في التذهيب، لا يشترط أن ينفردوا في بلدة أو في قرية يتميزون بها عن أهل العدل. في أحكام البغي بنقول أهل البغي وأهل الإيه؟ العدل، الباغي والعادل. واضح؟ اللي مع الفئة البغية اسمه إيه؟ الباغي، واللي مع الفئة المبغية عليها أو مع الإمام الشرعي اسمه العادل أو أهل العدل. فلا يشترط أن ينفرد البغاة بقرية أو بلدة، لكن يكفي أن يخرجوا عن طاعة الإمام وإن كانوا معه في بلدته. وأن يكون لهم تأويل سائر، أن يكون لهم تأويل سائر ولو فاسدا، ولو كان هذا التأويل تأويل فاسد، بشرط أن لا يكون مقطوعا بفساده. يعني لو مقطوع بفساده بحيث نقطع بأن هذا الباغي معاند للحق، يبقى هذا كأنه لا تأويل له. إنما لو تأويل يدخل عليهم الشبهة وإن كان هو في نفس الأمر فاسد، يبقى لهم تأويل. مثلا الفارق بين التأويل كلمة سائغ هنا مش معناه مما يسوغ فيه الخلاف، معناه مما يعني قد تقبله بعض العقول. واضح؟ التأويل السائغ مع كونه فاسدا لكن مقبول كتأويل، كتأويل من امتنع عن أداء الزكاة ظنا منه أنه لا يجوز أن أو لا يجب عليه أن يدفعها إلا لمن صلاته سكن له، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيش؟ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فقالوا لا نعطي زكاتنا إلا لمن كانت صلاته سكنا لنا وقد مات صلى الله عليه وسلم، وهذا نص الآية. فده تأويل فاسد، لكن ده تأويل فاسد ظاهر الفساد، لأن أحكام الزكاة لا تتوقف بموت النبي صلى الله عليه وسلم كسائر أحكام الشرع. لكن مع ذلك هذا التأويل خال على بعضهم فالتبس عليهم الغضب. وهناك تأويل مقطوع بفساده، فاسد أيضا لكن مقطوع بفساده، بحيث نجزم أن من يتبناه معاند، هو يعرف أنه يعني تأويل باطل وهو معاند قطعا، كتأويل المرتدين الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إيش؟ قالوا لا إسلام بالجملة، أو من اتبعوا مسيلمة الكذاب، هذا تأويل فاسد لكن مقطوع بفساده. يعني ما هو كده كده التأويلين بالنسبة لنا احنا مقطوع بفسادهم، احنا بنتكلم بالنسبة لإيه؟ لأهل البغي. قد يكون من أهل البغي من يظن في هذا التأويل الذي تراه أنت فاسدا ومقطوعا بفساده، من يظن أن فيه حق ويشتبع للأمر، لكن هناك تأويل لا يقبله أحد، فنقطع أن من يتبناه معاند للحق. جيد؟ فيشترط في البغاء أن يكون لهم تأويل سماه هنا سائغا، وإن كان فاسدا لكن غير مقطوع بفساده. الشروط الثلاثة دي مش شروط علشان نقاتل أهل البغي، وإنما هي شروط لكي يكون قتالهم قتال أهل البغي، لأن هناك فارق بين قتال أهل البغي وبين قتال غيره، فإن وجدت هذه الشروط فشروطهم فقتالهم يكون من باب قتال أهل البغي. ما الفارق بين قتال أهل البغي وبين قتال غيرهم؟ أهل البغي كما قال هنا لا يقتل أسيرهم ولا يغنم يعني مالهم ولا يذفف على جريحهم ولا يضمنون ما أتلفوا، لا يضمنون ما أتلفوا، فلا يقتل قاتلهم قصاصا إذا قدر عليه بعد ذلك، ولا يضمنون ما أتلفوا من الأموال، بشرط أن يكون هذا الذي أتلفوه أتلفوه أثناء القتال لضرورته. يعني إيه؟ يعني أثناء التحام القتال، القتال بينهم وبين أهل العدل، قتلوا أناسا وأتلفوا أموالا، فلا يؤاخذون بهذه النفوس التي أزهقوها ولا بهذه الأموال التي أتلفوها لضرورة القتال. فإن قتلوا لا أثناء القتال، أو أتلفوا مالا لا أثناء القتال، أو أثناء القتال لكن لا لضرورة القتال، كان يمكن أن يجتنب هذا القتل، ففي هذه الحالة يؤاخذ على ما أتلف. ليه العلماء قالوا أولا هذا فعل الصحابة، الصحابة رضوان الله عليهم قضوا بأن كل دم أريق بتأويل القرآن فهو هدر، في الفتنة التي وقعت بينهم، وقعت الفتنة وقتل كل فريق من الآخر ما قتل ويزهقوا أرواحا وأتلفوا أموالا، ثم لم يتقاضوا بينهم في هذه الأموال ولا الأرواح، ولم يجري بينهم قصاص ولا ضمان، فكانت سنة مجمع عليها. الحكمة من ذلك أن المراد من القصاص، القصاص شرع لإخماد الثأر، وإعمال الضمان بين طائفتين متقاتلتين يزيد الفتنة ولا يخمدها، صح؟ فالأمر لا ينضبط، فكان يعني المناسب هنا لاجتماع الكلمة ولإخماد الفتنة أن يعني يهدر حق كل فريق ويرفع الضمان عن كل فريق فيما أتلف، هذا بشرط أن تجتمع في هذه الصفات، أن يكون لهم منعة يعني شوكة، وأن يكون لهم تأويل وإن كان فاسدا لكن غير مقطوع بفساده، وأن يكون لهم شوكة، وعمدة الأمر الشوكة، بمعنى إذا تخلف شرط من هذه الشروط ننظر، إن تخلف التأويل ووجدت الشوكة فقتالهم قتال أهل بغي، يعني لا يضمنون أيضا، لأن طالما وجدت الشوكة والقوة يبقى لو جينا نضمنهم هيعملوا إيه؟ هيعاندوا ويأنفوا من التضمين، فتدور يعني راح القتال مرة أخرى، والقصد إخماد الفتنة، جيد؟ فطالما وجدت الشوكة فقتالهم قتال أهل بغي، وإن كان تأويلهم مقطوعا بفساده، بل وإن لم يكن لهم تأويل أصلا، جيد؟ وإن وجد التأويل ولم توجد الشوكة ضمنوا، وإن وجد التأويل ولم توجد الشوكة ضمنناهم، لأن التضمين هنا لم يترتب عليه فساد، لأنه مقدور عليهم يعني، واضح؟ واحد قال لا اشتناء الإخوان دعونا من الإنسان على الواقع. نحن قلنا هو الشيعة مثلا، لا بطنية مقطوع طبعا ده تأويل سائر، مش سائر يعني خلاف بيننا وبينه، سائر تأويل يدخل، ده دخل على أئمة. بصوا يا جماعة عشان تبقوا عارفين أقول كلام ممكن يصدمكم شوية، كالعادة الأئمة أنت طبعا طول عمرك من أول ما التزمت بتقرأ إيه الكلام على أهل البدع المعتزلة والأشاعرة، وكأن المعتزلة والأشاعرة دول يعني إيه شياطين مثلا أو كائنات شريرة، واخد بالك، وناس بقى يعني عايزين يدمروا الدين وحاجات كده. الموضوع مش كده خالص. موضوع ان هؤلاء يعني اكثرهم علماء وأئمة واولياء لله جل وعلا، لكن التبست عليهم يعني الامور، اشتبه عليهم الحق في مواطن. يعني مثلا القاضي عبد الجبار المعتزلي ده، لما تقرا في ترجمته وترى تنسكه وعبادته وما كان عليه من الصلاح، تقي الدين السبكي الاشعري لما تعرف مثلا ان هو كان مستجاب الدعوه، وان احد الامراء يعني اشتد عليه واراد يعني ايذاءه فصعد فوق سطح بيته وظل يدعو فما نزل من على السطح الا وقد مات الامير. اما كان لهم يعني بينهم وبين الله سبحانه وتعالى شأن جيد، وعلمهم في ابواب كثيره، يعني كتابات المعتزله مثلا في الاصول او في البلاغه وفي اللغه بالاخص، كتابات الاشاعره في اصول الفقه. لا الجحظ دعك منهم، الجحظ هذا كان بخلاف انه معتزلي كان يعني منحل، يعني الجحظ ده شخصيه سيئه جدا يعني. لكن انا اتكلم عن العلماء، يعني الجحظ ليس عليه، الجحظ كان خليعا معروف بالخلاعة، يعني حتى الكتاب بتاعه يعني جمع فيه من الاباطيل والاكاذيب على اهل الاسلام ما لا يعلمه الا الله. يعني ايه لما تتكلم عن المعتزله والاشاعره، اعلم انهم مسلمون واتقياء وعلماء، لكن اخطاوا الحق في مواطن. وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وهذا مما خالفنا فيه المعتزله بفضل الله، بل مما خالف فيه الجمهور المعتزله سواء كان اهل السنه او المتكلمه، ان المجتهد اذا اجتهد فاخطا فله اجر وان كان في الاصول، يعني وان كان في اصل مش في اصل الدين، في الاصول يعني في الاعتقاد. يعني عالم اجتهد في مساله الاسماء والصفات فاخطا فصار اشعريا او صار معتزليا، له اجر وهو معذور في اجتهاده. هناك رساله للشيخ الاسلام ابن تيميه اسمها قاعده في تصويب المجتهدين، اقراوا فيها الكلام ده. وقال ان الذين قالوا بان المجتهد اذا اخطا في الاصول اي في الاعتقاد غير معذور هم الجهميه والمعتزله، ولم يقل بذلك احد من اهل السنه. جيد. الاجتهاد صحيح ان الاجتهاد هذا كلام متسرب من مذهب الجهميه والمعتزله. لم يفرق احد من اهل السنه بين الاجتهاد في الاصول والاجتهاد في الفروع. فمن اجتهد فاخطا فله اجر وهو معذور في اجتهاده عند الله جل وعلا وان كان في الاعتقاد. وهذا لا علاقه له بان احنا نقول هذا خطا. هو خطا وبدعه وضلاله في الدين ويجب ان ترد وان يخطأ قائلها، لكن احنا بنتكلم عن نفس الشخص. كما نقول مثلا دي كلمه دارجه عندكم، الغزالي رحمه الله، الغزالي عدل في نفسه وان كانت كتبه فيها من البدع والضلالات ما فيها، لكن هو في نفسه عدل. ليه؟ عشان مات البخاري على صدره؟ لا مش عشان كده، بس عشان هو كان يريد الحق، كان يتحرى الحق فاخطا. واضح؟ جزاكم الله خير. نرجع الى البغاة. لا مش ناجح. نرجع الى البغاة. البغاة لابد ان تجتمع فيهم ثلاث شرائط. ثلاثة شرائط. الشرط الأول أن يكون لهم منعة شوكة، ومن لوازم الشوكة أن يكون لهم مطاع. الشرط الثاني أن عن قبضة الإمام. الشرط الثالث أن يكون لهم تأويل سائر ولو كان فاسدا لكن غير مقطوع بفساده. فإن تخلف التأويل وبقيت الشوكة فيعاملون معاملة البغاء أيضا في عدم التضمين. فإن تخلفت الشوكة وكان لهم تأويل ضمنوا ما أتلفوه من أرواح ومن أموال. قال ولا يقتل على أسيرهم. قبل ذلك نقول لا يجوز للإمام أن يقاتل البغاة بادئ الرأي أو بادئ الأمر، وإنما لابد أن يبدأهم بالصلح وأن يرسل إليهم من يزيل عنهم الشبهات ومن يعرض عليهم الصلح ومن يسمع شكواهم ويعمل على إزالة شكاياتهم إن كانت حقا. فإن فعل ذلك ثم بقوا على المعاندة وعلى البغي ففي هذه الحالة يقاتلهم. وقتال الفئة الباغية ليس المقصود منه قتلهم ولا المقصود منه يعني إزالة وجودهم، وإنما المقصود كما قال الله سبحانه وتعالى حتى تفيئ إلى أمر الله. والفيئة الرجوع، فإن فاءوا إلى الحق أو اكتفينا شرهم فاءوا إلى الحق بالرجوع إلى الطاعة والانصياع للإمام، أو كفونا شرهم بالتفرق وذهاب الشوكة، فإن فاءوا أو ذهب شرهم ففي الحالتين يجب الكف عنهم ولا يجوز يعني ملاحقتهم. ولذلك قال لا يقتل أسيرهم بل يعامل معاملة المسلم ولها حقوق المسلم كاملة، لا يزفف على جريحهم، لا يجهز عليه، إن كان جريحا يعالج ويداوى، لا يسترقون بل حتى أموالهم لا تغنم، كما قال لا يغنم مالهم. يعني إيه لا يغنم مالهم؟ تخيل، يعني لا يصير ملكا لأهل العدل، يعني يجب على أهل العدل رد هذه الأموال إلى البغاة. بل نص الشافعي على أن البغاة يجب أن نرد إليهم أسلحتهم وخيولهم، بس بعد أن نأمن شرهم، بعد أن نأمن شرهم، إما بالرجوع إلى الطاعة وإما بالتفرق. فإن أمنا شرهم بتفرقهم وذهاب شوكتهم يجب رد يعني أموالهم إليهم وإن كانت خيولا وأسلحة، بشرط أن نأمن شرهم ونأمن أن يعني يعيدوا كرة الباغي مرة أخرى. إذا نفهم من ذلك أن البغاة مسلمون لهم حقوق المسلم الكاملة، وأن قتالهم إنما جاز من باب الضرورة دفعا لشرهم، والضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز أن نستعمل معهم فوق ما يعني يدفع شرهم. الخوارج عند الشافعية مثلهم مثل البغاة في هذا الشأن على المعتمد في المذهب. وإن كان الفارق بين الخوارج والبغاة فارق عقدي في الأصل، إن الباغي لا يشترط أن يكون مكفرا لك ولا مختلفا معك في الاعتقاد، بينما الخوارج يكفرون بالكبيرة ولا يصلون مع المسلمين في مساجدهم وبدعهم معروف. جيد، فإن قاتلوا نقاتلهم، إن لم يبدؤون بالقتال ولا بالأذى لا نقاتلهم ونكف عنهم. هذا مذهب الشافعية، أن الإمام إذا كان هناك خوارج في بلاده فينظر في حالهم، إن كانوا مجتنبين للمسلمين فقط لكن لا يتضرر منهم المسلمون ولا يلحقهم منهم أذى ولا يقاتلون فلا يقاتلهم الإمام. فإن بدؤون، أنا بقول خوارج، فإن بدأونا بالقتال أو طالنا منهم أذى جاز الإمام أن يدفع أذاهم بالقدر الذي يعني يجزئ في ذلك ولا يضمنون كذلك. قال ومن ارتد عن الإسلام، ولا يجوز بالمرة بقى، ولا يجوز أن يستعين عليهم بكافر إلا لضرورة. نص الشافعية على جواز الاستعانة بالكافر على الخوارج في حالة الضرورة، والضرورة مثل أن يحيطوا بأهل العدل أو بالمسلمين، ففي هذه ولو لم نستعن عليهم بالكافر يتمكنون من رقاب المسلمين ويعملون فيهم من القتل ما لا يعمله أهل الكفر للأسف. ففي هذه الحالة يجوز الاستعانة بالكفار عليهم في حالة الضرورة فقط وبقدر الضرورة، الضرورة تقدر بقدرها، ثم بعد ذلك لا يجوز يعني تسليط الكفار على رقاب المسلمين وإن كانوا خوارج وإن كانوا ظلمة وإن كانوا بغاة وإن كان فيهم ما فيهم. ولا يجوز أيضا رميهم بما يعم كالمنجنيق قديما، القنابل بقى دلوقتي والكلام ده، لأن هذا فيه يعني تعد عن حال الضرورة إلا إذا استخدمهم نفس هذه الأسلحة. قال فصل: ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا فإن تاب إلا قتل ولم يغسل ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين. الردة في اللغة الرجوع عن الشيء إلى غيره. هذا في اللغة. في الشرع قطع ما يصح، قطع من يصح، قطع من يصح طلاقه استمرار الإسلام، قطع من يصح طلاقه استمرار الإسلام. إيه اللي دخل الطلاق في الردة؟ وعايز يقول لك قطع العاقل البالغ المختار استمرار إسلامه، بس بدل ما يقول لك البالغ العاقل المختار يقول لك الإيه؟ من يصح طلاقه، لأن من يصح طلاقه لابد أن يكون كما عرفته بالغا عاقلا يعني مكلف مستيقظا مختار. فإذا قطع مكلف يعني بالغ عاقل مختار غير مكره إسلامه فهو مرتد، سواء فعل ذلك بالاعتقاد أو بالفعل أو بالقول. فالكفر يكون بالاعتقاد، كأن يعتقد في قرارة قلبه مثلا عياذا بالله أن الكون لا خالق له، أو يعتقد قدم العالم أن هذا العالم قديم كما كان يعتقد الفلاسفة مثلا أن العالم قديم لا أول له، هذا كفر. أو يعتقد مثلا أن الأنبياء إنما جاءوا بتخيلات وكذبوا على الناس من أجل مصلحة الناس، لأن الناس لا يصلحهم إلا ذلك كما كان يقول ابن سينا مثلا ومن تبعه من الفلاسفة. أو يعتقد أن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله تعالى عما يقول المبصرون علوا كبيرا. فإن اعتقد ذلك بقلبه وإن لم ينطق بلسانه فقد ارتد، هذه ردة قلبية كفر قلبي. أو يفعل فعلا كفرا كان يسجد لصنم مثلا فهذا يكفر، أو يقول كفرا. فالكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد، ولو قاله أو فعله ولو مستهزئا فيكفر بقول الله سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال: من ارتد بأي صورة من هذه الصور عن الإسلام استثيب ثلاثا. استثيب ثلاثا أي دعي إلى التوبة وإلى الفيئة وإلى الرجوع، وثلاثا أي ثلاثة أيام، وهذا قول ضعيف في المذهب. فالمعتمد في المذهب أنه يستثاب فورا، فإن رجع فورا فبها ونعمة، إن لم يرجع يقتل. قال: استثيب ثلاثا. الراجح المعتمد في المذهب أنه لا يمهل، وإنما يدعى إلى الإسلام من فوره، وإلا فإن رجع وإلا قتل. قال: فإن تاب أي فورا وإلا قتل. وقتله هنا ردة، يقتله ولي الأمر، يقتله الإمام ردة، وهذه لابد فيها من قاضي، لابد فيها من إمام، لأن غالب أمور الردة من مسائل القضاء تحتاج إلى إقامة الحجة وإزالة الشبهة واستبيان الحال، فيقتل ردة. إذا قتل ردة فهو كافر، مات على الكفر، ففي هذه الحالة لا يغسل ولا يكفن، لا يعامل معاملة أموات المسلمين، ولا يصلى عليه، ولا يورث، يعني لا يرثه أهله، بل ما ترك من مال شيء لبيت مال المسلمين. هيجي الصلاة ايه؟ هتيجي هتيجي. ما جاي جاي على طول ايه؟ ايوه، هنتكلم على الصلاة. من ترك الصلاة ثلاثة أيام صح؟ أو نمهله ثلاثة أيام إذا ترك الصلاة. ما جاية جاية في فصل ترك الصلاة. ماله فيء البيت مال المسلمين، هيجي في الجهاد الفيء مش موجود، يصرف في مصالح المسلمين، هو مش موجود أحكام الردة، يعني هو اللي بيرتد بيقتلوه، ما عمالين يصفحوا علينا مرار في الإعلام للنهار مرتدين حسبنا الله ونعم الوكيل. لو أقيم حد الرد على واحد فقط لدخل كله على الجحول، والله ما تسمعش صوت واحد فيهم، هتنسكوا كله. حسبنا الله ونعم الوكيل. المرتدة اللي اسمها نوال السعداوي دي أكثر من هي خرجت تقول إنها ملحدة كده، إنها مرتدة، كتبت مرة في جريدة من الجرائد إن الحج عبادة وثنية، وينشر في بلاد المسلمين. ردة ولا أبا بكر حسبنا الله ونعم الوكيل. قال وتارك الصلاة على ضربين، هي شيخ عبد المحسن تارك ما احنا هنعرف حكم تارك الصلاة. هو مين قال فين البنبون يا جماعة؟ أن يتركها تارك الصلاة على ضربين، أي على حالتين، أن يتركها غير معتقد لوجوبها جاحد لها، فحكمه حكم المرتد، لأن وجوب الصلاة معلوم من الدين بالضرورة. لا يعذر أحد بجهل ذلك إلا في حالات نادرة مستثناة، كمن أسلم حديثا، أسلم في بلاد الكفر، عاش في مجاهل أفريقيا، لم يتعلم من أمور دينه شيئا. لكن يجي واحد مثلا زي سؤال وجه للشيخ محمد صالح العثيمين رحمة الله عليه قبل زيك، إن شاب في السعودية بلغ من العمر مش عارف كم 20 سنة ويجهل إن صيام رمضان فرض، هذا لا يعذر بجهل، هذا يعذر بجهل، كيف لا يعلم إفراط في السعودية لا يعلم إن صيام رمضان فرض كيف؟ فمثل هذا لا يعذر، هذا معلوم من الدين بالضرورة. فمن جهل وجوب الصلاة، قال يعني ادعى جهل ذلك، جحدها، قال الصلاة ليست فرضا أو الوضوء ليس فرضا أو نحو ذلك، فهذا جاحد مرتد يعامل معاملة المرتد كما سبق. نعم، وإلا قدري. والثاني تارك الصلاة تكاسلا، أن يتركها كسلا معتقدا لوجوبها، يعتقد أنها واجبة، يعلم أن الصلاة فرض ويدين الله بذلك، ويعلم أنه كمسلم يجب عليه أن يصلي، لكنه لا يصلي متكاسل عن الصلاة، يعني عياذا بالله جذوة الإيمان في قلبه قد خبت لا يصلي، فيقول فيستتاب. أمر استتابته في المذهب استحبابا وليس وجوبا، استتابته استحبابا وليس وجوبا، فإن تاب وصلى وإلا قتل. بكم صلاة، بترك كم صلاة يقتل؟ مذهب الشافعية أنه يقتل بترك صلاة واحدة بأن يخرج وقتها عن وقت الضرورة، وقت الضرورة هو وقت العذر، يعني صلاة المغرب لو تركها حتى طلع الفجر يبقى كده ترك الصلاة إلى انتهاء وقت الضرورة، لأن المغرب تجمع مع العشاء ووقت العشاء ممتد إلى طلوع الفجر. فإن ترك مثلا الظهر إلى دخول وقت المغرب يبقى ترك صلاة الظهر إلى خروج وقتها اللي هو وقت الضرورة في هذه الحالة، رحمك الله. بترك صلاة، لو ترك صلاة الصبح إلى طلوع الشمس متعمدا فيكون بذلك مستحقا للقتل، وقتله حدا كما قالوا إلا قتل حدا. حدا يعني هو مسلم، لأن الحدود لا تقام إلا على المسلمين، فيعامل معاملة الأموات المسلمين، كان حكمه حكم المسلمين في التغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، ويرثه أهله لأنه مسلم، بخلاف من قال من العلماء أنه يقتل ردة وأنه يصير مرتدا بترك صلاة واحدة، فيعني حكمه حكم المرتد يعني في أنه لا يكفن، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يعلم كما قال ابن تيمية رحمه الله، لا يعلم على مر تاريخ المسلمين أن رجلا قتل لترك الصلاة فلم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك. تاريخيا ما مش